بموالو غنية بدنا نحل السهرية، بدنا نحل السهرية ونشهد العريس نزل. كل ما انت عربية، كل ما انت عربية. بموالو غنية بدنا نحل السهرية، بدنا نحل السهرية ونشهد العريس نزل. وعبالي العزابية، وعبالي العزابية.